ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط. أيها الإخوة الأفاضل، في حديث جبريل الشهير، حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقع السؤال من سفير رب العالمين جبريل عليه السلام لرسولنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، قال: أخبرني ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أيها الإخوة، حديث جبريل هذا حديث كما قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى تتشعب منه كل شرائع الإسلام، الدين كله يدور على هذا الحديث، ولا جرم، فهو حديث الإسلام وحديث الإيمان وحديث الإحسان وحديث العقيدة، وإليها الإشارة بأشراط الساعة. لكن ها هنا سؤال يا إخواني: ما شأن هذا الإحسان وما دوره في بناية الدين، في عمارة الإسلام كلها؟ هل للإسلام من معنى وهل للإيمان من دور بدون هذا الإحسان؟ والأطرح السؤال بطريقة أخرى: هل يمكن للمسلم أن يقف عند حد الإيمان وعند حد الإسلام دون أن يتعمق حتى يبلغ، ودون أن يترقى حتى يصل إلى مقام الإحسان؟ هل يجديه هذا الإيمان كثيرا، وهل ينفعه هذا الإسلام نفعا عظيما؟ الإيمان كما تعلمون أيها الإخوة في أصله وفي حقيقته يقين موطنه القلب، والآن يعبرون يقولون العقل، ونحن نشايع التعبير القرآني، موطنه القلب، هذه اللطيفة الدراكة، هذه اللطيفة الواعية الفاقهة. وأما الإسلام فشرائع وأحكام إنما يتلبس بها الكيان الظاهر للإنسان، يتلبس بها الكيان الظاهر للإنسان، ولكن يختصر كما نرى في حال أو من حال كثيرين من المسلمين، يختصر بعض الناس على أن يطوي جوانحه على هذه العقائد الإسلامية الراقية دون أن يخطو بعد ذلك خطوة أبعد في مدى أوسع، متشبها ومزينا ظاهره وكيانه الظاهر بشرائع الإسلام وأحكامه وشعائره. إذن فهذا اليقين القلبي برأسه بحياله ليس قوة كافية، ليس سببا كافيا، ليس باعثا كافيا لأن يستحيل إلى مظاهر عملية، لأن يستحيل إلى تعبيد هذا الكيان الظاهر. لابد من قوة تربط بين الجانبين، بين هذا اليقين القلبي الباطن وبين السلوك الظاهر البادي. فما عساها تكون هذه القوة؟ ما عساها تكون هذه الواسطة، هذا السبب الواصل بين يقين القلب وبين سلوك الظاهر؟ إنه ليس إلا الإحسان، إنه ليس إلا الإحسان. وهذه حقيقة موضع هذا الركن الهام والخطر من أركان الدين، من بناية الدين كله، الإحسان. بدون هذا الفهم أيها الإخوة يمكن أن نجد ما نجده الآن كثيرا من هذا التناقض، من هذا الازدواج العجيب الذي يراه بعض الناس غير قابل للتفسير مع أنه مفسر ومفهوم. كيف يمكن أن يدعي الإنسان الإسلام والإيمان واليقين والمعرفة بالله تبارك وتعالى وهو في نفس الوقت والعياذ بالله غارق إلى فرقه، إلى نفق رأسه في الشهوات، في الملذات، في المعاصي، في البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ بل بعض الناس ومن أسف قد يرتاب المساجد وقد يأخذ وهنا من الليل وشطرا من العبادة، إلا أنه في نفس الوقت يعاني من هذه الازدواجية، يكون في ساعة ملكا رحيما ويرى نفسه هو بذاته في ساعة أخرى شيطانا رجيما. ما سر هذا الازدواج؟ الأسبوع الماضي قال لي بعض الإخوة: أنار الله قلبي وقلبه وقلوبنا أجمعين بذكره، وفتح أقفالها ومغالقها بفضله وأتم علينا نعمته. قال لي: ربما أسمع خطبة فيحيا قلبي، وما هي إلا برهة تطول أو تقصر حتى أعود في حافرتي، أعود إلى ما كنت عليه. قلت: يا أخي، هذا ليس حالك وحدك، هذا حالنا جميعا، وأنا أول الناس، هذا حالنا جميعا. لماذا نعاني من هذه الازدواجية؟ هل ينقصنا كثير علم بالإسلام أيها الإخوة؟ قد ينقصنا العلم لا ريب، ولكن العلم الذي ينقصنا ليس هو العلم الذي يمكن أن نستمر به على محجة الاستقامة وفي سبيل الهداية، بمعنى أن نأتي أو ناتي ما فرض علينا وأن ندع ما أمرنا بوضعه وتركه من المعاصي الظاهرة والباطنة. فنحن نتلبس بالمعصية عالمين بكونها معصية، إذا لا ينقصنا العلم بكون هذه معصية وبكون هذه من القاذورات والعياذ بالله تلطخ القلب وتسود الروح وتنحط بالمرتبة ومنزلة الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الذي ينقصنا هو قليل من التحقق بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي يقيني أن ظاهر أعمالنا ما لم تكن مدعومة بهذا الباعث الإحساني فإن هذه الأعمال قد لا يكون لها كبير وزن عند الله تبارك وتعالى. الله لا يريد منا الظاهر فقط، الله يريد منا الحقيقة، يريد منا الصدق سبحانه وتعالى، يريد منا أن نكون له بكليتنا، وهذا لا يكون إلا بالتحقق بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هما مقامان إذن، مقام أعلى ومقام أدنى بقليل. مقام المشاهدة، كأنك تراه، تتراءى ربك لا إله إلا هو. من تحقق بهذا المقام هل يمكن أن يعصي الله عن عمد؟ هل يمكن أن يرتكب كبائر الذنوب أو يصر على صغائر الذنوب؟ لا أريد أن أعدد لهذه الكبائر وهذه الصغائر، فهذا شأن معروف. كلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام المشاهدة، مقام المراقبة. الأول مقام المشاهدة، هذا مقام المراقبة. لم تصل إلى هذا المقام الشريف كأنك تراه، لكن تعلم أنت كمؤمن وتطوي جوانحك على هذه العقيدة أنه يراك سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لما لا تستحي منه؟ لما لا ترقبه؟ لما لا تستدين هذا الشعور بهذه المراقبة الدائمة من الله سبحانه وتعالى، وهو مطلع على كل شيء؟ قد يمكن أن تكذب على العباد، صدقوني، بل يمكن أن تكذب على نفسك وأن تخادع نفسك، لكنك أبدا لن تخدع الله ولن تكذب على الله مهما حاولت، وأنت الخاسر الأبعد، وأنت مغبون الصفقة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، ما لأجل هذا المعنى جئت اليوم أحدثكم. هذا ربما نعرفه أيضا جميعا، وليس فيه حل، ليس في هذا القول الحل. نريد حلا، نريد حلا عمليا، نريد خطوة أو خطوات إذا اطلعنا بها إن شاء الله تبارك وتعالى سرنا في طريق الإحسان، بدأنا نحس أن لنا هذه العلاقة الخاصة بالله، وأن له علاقة خاصة بنا، وأن له علاقة خاصة بنا. قلت لكم مرة قبل سنين، الطبيب لا يشعر بقيمة علمه الذي تلقاه في 7 أو 8 سنين أو أكثر، أن تخصص أكثر من ذلك بكثير، ولا المهندس بجدوى علمه الذي قطع الليل والنهار في تحصيله والتفنن في إدراكه، لا يشعر بثمرة ذلك ولا بلذته إلا حين يرى أثره في الواقع، مريضا يتعانى ويكابد مداواته إن شاء الله، وربما شفاه الله على يديه فيفرح بما أوتي من علم ويذكر نعمة الله عليه، أو عمارة شاهقة سامقة محكمة البناء تصبح حديث الغادي والرائح من إنشائه وتصميمه، من إنشائه وتصميمه، يشعر بقيمة العلم. كذلك هذا الإيمان الذي ندعيه، هذا الإيمان الذي نطوي عليه جوانحنا، لن نشعر بقيمته، لن نشعر بثمرته، لن نجد لذته ما لم نرى حقيقة ملموسة لنا نحن أولا، حقيقة تقربنا إلى الله، تبتعد بنا عن معصية الله، تجوهر نفوسنا جوهرة جديدة، تبدل الصفات الخبيثة الرديئة في نفوسنا، تحاول أن تخلي أو تخلي وأن تحلي كما يقول العارفون بالله، أن تخلي نفوسنا وأرواحنا من الصفات الرديئة الخبيثة، وأن تحليها بصفات الكمال، بصفات شريفة، بخصال ماجدة كريمة على الله سبحانه وتعالى. هذا هو دور الإيمان إذن، وحينئذ نشعر بقيمة الإيمان، وصدقوني نستشعر بنعمة الله علينا أن جعلنا من المؤمنين حينئذ. قبل ذلك يبقى الإيمان كلمات، ويبقى الإسلام مظاهر، لأن الرابطة بينهما غير موجودة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد يقول قائل لا تطول علينا بهذه المقدمات، هل من وسيلة عملية؟ وأنا أعلم أن فطرة كل مسلم ومسلمة تحن إلى هذا المعنى. أي والله الإنسان بما هو إنسان يعاني ويكابد مرارة البعد عن الله وإن كان كافرا ملحدا، فكيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ومن العجائب، والعجائب جملة، قرب الحبيب وما إليه وصوله. هل أقرب إلى الله؟ والله أيها الإخوة إن الله أقرب إلى أحدنا من أوثق صديق يعتقد صداقته ويثق بمحبته، من زوجه، من ولده، بل أقرب إليك من نفسك يا عبد الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نفسك تتأبى عليك وأنت تبتهل إلى الله وتقول: اللهم إنك قد طلبت من أنفسنا أو إلينا من أنفسنا ما لا نقدر عليه إلا بك، فيسره لنا وأعنا عليه، أليس كذلك؟ فالله أملك لقلوب العباد من العباد، والله أقرب إلى قلوب العباد من قلوب العباد إلى العباد. الله أقرب إليك من نفسك، وأرحم بك منك، وأدنى إليك منك. ولكن هناك من يعلم وهناك من لا يعلم، هناك من يعرف وهناك من لا يعرف. الله قريب، قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. لما؟ هل هذه الحقيقة، هل هذا المعنى الذي ننشد بعيد جدا كل هذا البعد حتى ندعنا في طلب؟ كلا، إنه قريب كل القرب، لكننا نعمى عنه. أعمتنا الشهوات، أعمتنا الأهواء، أعمتنا الرغائب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، أعمانا الاستهلاك في الدنيا، أعمانا الجذب وراء المال، وراء المجد، وراء الشهرة، وراء المكانة الاجتماعية، وراء كل هذه الأشياء السخيفة لا يصفها بأكثر من ذلك. هي سخيفة لا قيمة لها. بالله عليكم، إذا دلي المرء في قبره هل يبدو لها قيمة؟ لن يدل على أنه الملك الفلاني، وعلى أنه العالم الدكتور صاحب الشهادات العليا أبدا. سيدل على أنه عبد الله الفقير، ولد فقيرا لا يملك شيئا، ويعود إلى ربه بعمله، فقيرا إلا من عمله، فإما له وإما عليه. تنتهي كل هذه المعاني السخيفة، ولن تخلد، لن يخلد معك يا مسكين إلا عملك، إلا علاقتك بالله، إلا أنسك بالله. فلا تستهلكن نفسك وراء هذه السخافات، والله إنها لسخافات يا إخواني، سخافات. ولذا نرى أن هذا المعنى الذي ننشد، هذه الوسيلة التي نطلب بعيدة وعسيرة وشاقة، وليس الشأن كذلك، ليس الشأن كذلك مطلقا. أيها الأخوة، الوسائل كثيرة لا ريب، لكن على رأس هذه الوسائل وفي مقدمة هذه المعاني ذكر الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، ذكر الله تبارك وتعالى، الذي يظن بعض الجهلة، بعض الجهلة أنه سمة الدراويش. ذكر يعني شأن الصوفية والدراويش المجانين. أنت المجذوب المسكين، أنت الجاهل العاجز، أنت الذي تقرأ كتاب الله ولا تفقهه. لو قرأت كتاب الله ووقفت فقط مع الآيات التي يتحدث الله فيها عن ذكره لعلمت ما هو الذكر، لعلمت ما هو الذكر. الذكر باب النصر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لا نصر بغير الذكر. الذكر باب النصر، قبل الدبابات والطائرات والحشد والتقطيط والتدبير البشري. الذكر، ذكر الله، إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة أي عدوة، هذا هو عبد الله. في هذا الموقف يذكر الله ولا ينسى، لا إله إلا هو، تلهج القلوب، تصيح الأرواح، تنشده النفوس، وتردد الألسنة اسمه لا إله إلا هو، مبتهل ضارع واجفة، خاشع مخبت منيبة. الذكر باب النصر، الذكر باب الفتوح، الذكر باب التثبيت، الذكر باب التثبيت، الذكر باب القوة، قوة الروح وقوة العقل وقوة النفس وقوة الهمة. اقرأ، لا أطلب إليك أكثر من ذلك، كتاب الله فقط. وقف عند المواضع والموارد التي يرد فيها ذكر الله تبارك وتعالى، لتعلم يا درويش من هو الدرويش، الدرويش هو الذي لا يفهم كتاب الله. جاهل يدعي أن لديه من النظريات والأفكار والحذلقات التي رغب عنها رسول الله لأمته، أو رغب بأمته عنها، وقال هؤلاء هم من شرار الخلق المتفيهقون، أصحاب الفلسفات. تسأله ليحلل أي خطية يأتيك بنظريات فلسفية واجتماعية، لكن هو بعيد عن نور القرآن، بعيد عن روح القرآن، لا يصدق القرآن ليجيبه، لا يسأل كتاب الله ما هو السر، سر ما نحن فيه. يرى أن كتاب الله ربما لا يعنى بهذه الشؤون، أما نحن فمعنيون، ولذا نحن معنيون عشرات السنين نراوح في مكاننا، ربما نزيد تخلفا وتقهرا، ولا أقول هذا تيئيسا، لكن هذا وصف لبعض الحال، والحال فيه خير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هذا وصف لبعض حالنا، لأننا ابتعدنا كثيرا عن روح الكتاب وعن ذوق القرآن وعن هدي محمد خير معلم لا إله إلا الله وصلى الله على رسول الله. ذكر الله، انظروا إلى ما رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا والحافظ أبو القاسم الطبراني عن مالك ابن يسامر رضي الله عنه وقيل له صحبة، وهو صاحب سيدنا معاذ ابن جبل. عن مالك ابن يسامر قال: حدثنا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معاذ حين بعثه إلى اليمن، وكانت آخر مرة يرى فيها معاذ رسول الله، وبكى جزعا وحزنا لفراق رسول الله، قال له: يا معاذ، فلعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. وفعلا لم يلقه معاذ، فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله. تدرون ما كانت وصية رسول الله؟ آخر ما أوصى به رسول الله أخاه وتلميذه وصاحبه معاذ ابن جبل الشاب العالم الذي قال فيه: يأتي معاذ يوم القيامة وقد سبق العلماء برطوة، برمية سهم، بفواق سهم كامل، علمه الله وفتح عليه: لا يزال لسانك يا معاذ رطبا من ذكر الله لا إله إلا الله. جمع له الحل، حشد له كل الحلول، كل الوسائل في وسيلة واحدة. الآن سنفقه بعد قليل لماذا؟ لماذا للذكر هذه الميزة؟ ولن نفقه ذلك إلا بالتجربة، صدقوني. سنفقه الآن بعض الفقه، أما حين نجرب وحين نتحقق سنرى، سنرى السر في قول مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى، آخر ما أوصاه به. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبيد الله بن بسر قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، إن شعب الإسلام قد كثرت عليه، شعب كثيرة، فرائض ونوافل، نوافل مطلقة ونوافل مقيدة، وأشياء كثيرة، إن شعب الإسلام قد كثرت عليه، فباب نتمسك به جامع، يعني يطلب إلى رسول الله أن يدله على باب يتمسك به، وهذا باب جامع، جامع مانع. قال: فباب نتمسك به جامع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو الباب الجامع الذي تتمسك به، ومهما تمسكت به فأنت على هدي مستقيم، وأنت على صراط مستقيم، وأنت على سبيل وسنة إن شاء الله تعالى، أنت على هدى من الله، أنت على هدى من الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذاكرون الله كثيرا، والذاكرات يا إخواني أقرب العباد إلى الله، أولى العباد بالله، من أحب العباد إلى الله، أخف الناس وزرا يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يمشي مع أصحابه في طريق مكة، أي في طريق من طرق مكة شرفها الله وحرسها، في طريق مكة، إذ مر بجبل يقال له جمدان، جبل يسمى جمدان، فقال: هذا جندان سيروا سبق المفردون. قالوا ما المفردون أو من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. سبقوا. وسبب هذا الحديث ما ورد في غير رواية مسلم أن الرسول سأل أين السابقون أي من الذين يمشون معه، سبق أناس وتخلف أي من ورائهم أناس، فقالوا سبقوا وتخلف الناس، فانتقل بحكمته المعهودة في التعليم بأبي هو ونفسي روحي وأرواح العالمين العالمين له الفداء صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل من هذا المعنى الحسي إلى المعنى المعنوي، انتقل من شأن دنيوي إلى شأن أخروي مباشرة كأسلوب القرآن الكريم. قال وتزودوا أي للسفر فإن خير الزاد التقوى. قالوا لكم هناك زاد آخر هو خير من هذا الزاد، هو زاد التقوى مباشرة. مناظرة المعاني والانتقال من القريب إلى البعيد، ومن المشهود إلى المغيب، ومن الدنيوي إلى الأخروي. قال سبقوا وتخلف أناس. قال سبق المفردون، ليس هؤلاء هم السابقون، إنما السابقون أناس آخرون المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه. قال ما المفردون؟ قالوا ما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله. ما معنى المستهترون؟ المولعون، المداومون، المولعون بذكر الله، شكل ولع، تكيف، حب، دائما قلبه ولسانه يذكر الله في الليل في النهار، لا يعرف غير ذكر الله، لا أحاديث البطالة. المولعون، المداومون، المستهترون بذكر الله، يضع عنهم الذكر أوزارهم فيأتون خفافا يوم القيامة، لا أوزار لهم بحمد الله، حسنات كثيرة سيئات قليلة، يأتون خفافا. والآخرون يحملون من الأوزار كأمثال الجبال على متونهم على ظهورهم وكواهلهم كأمثال الجبال. وأما هؤلاء يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون خفافا يوم القيامة. وقد يسأل سائل لماذا يأتون خفافا؟ لماذا؟ لأن في الذكر سرا يحفظ الإنسان عن أكثر المعاصي، لأن في الذكر سرا يقرب الإنسان من رب العزة، لأن في الذكر سرا وسرا يفتح الإنسان من المغالق، من مغالق الكرم والهبات والعطايا الإلهية ما لا ينفتح إلا به، إلا بالذكر، إلا بهذا المفتاح، مفتاح ذكر الله تبارك وتعالى. ولذا كان وصية رسول الله الجامعة، كان وصية رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه الجامعة، فيأتون خفافا يوم القيامة. ولذا قال المفردون، من فرد الرجل في رأيه وأفرد وفرد واستفرد كله بمعنى إذا تخلى به وحده وبتدبيره. وقيل لأنهم أفردوا في قرنهم أي في جيلهم، مات أقرانهم الذين كانوا معهم في جيل واحد وبقوا هم يذكرون الله، إن ذهب الناس إن غدوا وإن راحوا هم يذكرون الله، إن خاف الناس إن حزنوا هم في ذكر الله، في ذكر الله دوما. روى الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري صاحب الرسالة في رسالته رواه بإسناده، وهكذا كان شيوخ هذا السبيل كانوا علماء يسندون حتى الحديث وليسوا درويش لا يعرفون شيئا من علوم رسول الله. رواه بإسناده عن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وهم جلوس، فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة، ارتعوا ونلعب، ارتعوا في رياض الجنة. قال يا رسول الله وما رياض الجنة؟ هم يعلمون أنهم لا يزالون في الدنيا، فأين رياض الجنة؟ وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أغدو وروحوا واذكروا الله، ومن أحب أن يعلم منزلته عند الله. تريد أن تعرف أين منزلتك عند الله؟ أين منزلتك عند الله؟ بعض الناس يعنيه جدا أن يعلم أين منزلته عند فلان من الناس، عند رجل كهو من قلبه، ما يعنيك في هذا، الذي يعنيك أين أنت من الله. ما هي منزلتك عند الله؟ هذا هو الشرف، هذا هو المجد فقط، هذا الذي يجب أن نستعصم به وأن نفرح به. ومن أحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه، أي من نفسه أو عنده تبارك وتعالى، فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله منه، أو قال من نفسه، أي حيث ينزله العبد، أي ينزل الله من نفسه. واحد يقول قال كيف أنزل الله من نفسي؟ نعم، هل ترجو الله وقاره؟ هل تعظم الله؟ هل تعتقد محبته؟ هل تعتقد خشيته؟ هل تربت هيبته في قلبك؟ هل لله هيبة في قلبك؟ بعض الناس يتصرفون ويسلكون، وتصرفهم وسلوكهم ينادي عليهم بأنهم لا يعرفون معنى هيبة الله، بل قد يهابون بعض الناس أكثر مما يهابون الله، كما قال الله في شأن المتخلفين والمنافقين، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أين منزلة الله من نفسك؟ أين وقار الله؟ أين جلال الله؟ أين محبته؟ أين خشيته؟ أين رجاؤه؟ أين الوثوق به والتوكل عليه؟ انظر منزلة الله عند نفسك لتعلم منزلتك عند الله تبارك وتعالى. هذا الحديث ينوره ويضيئه حديث الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وهو حديث جليل ومشهور ربما تعرفونه كافة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر، معية، معية خاصة، هذه هي المعية، يكون معك. قد يقول قائل كيف يكون معي؟ هو معنا دائما، صحيح، هناك المعية العامة، فالله مع المؤمن ومع الكافر ومع النبات والحيوان ومع الأكوان كلها، ولو لم يكن الله مع أي شيء لن عدم هذا الشيء في أقل من لمح البصر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لكن هذه معية ليس فيها شرف خاص للمؤمن، المعية عامة، معية رقابة، معية تدبير، معية ربوبية، ملك في ملكي لا إله إلا هو، رب في مربوبيه. لكن نتحدث عن معية خاصة. قال: كلا إنني معكما أسمع وأرى وأنا معه إذا ذكرني. معية خاصة فيها تشريف، من ورائها فتوح، من ورائها عطاءات إن شاء الله، خزائن تتفتح أبوابها ملأة ويد سحاء لا يغيضها العطاء الليل والنهار، هي يد الجليل المولى الكبير لا إله إلا هو. روى أيضا الإمام القشيري بإسناده عن ثوبان ابن إبراهيم المشهور بذنون المصري، الرجل العارف الشهير قدس الله سره، قال: إذا ذكر العبد ربه ذكرا حقيقيا، أو قال على الحقيقة، إذا ذكرت الله ذكرا على الحقيقة أنساه ذكره الله كل شيء. إذا كنت تذكر الله تنسى كل شيء، تنسى كل شيء، لا يغدو يهمك أي أمر من أمور العالم والدنيا، يستحيل، ترى الأمور كلها بسيطة، كلها بسيطة، كلها هينة محتملة وتقوم فيها بأمر الشرع، لكن لا تهمك كثيرا ولا تشغلك عن وظائف العبودية للرب لا إله إلا هو. أنساه ذكره ربه كل شيء، قال: وحفظه الله من كل شيء وكان عوضا له عن كل شيء. هذا معنى المعية، إذن أنساه ذكره كل شيء وحفظه الله في كل شيء، أو حفظ عليه كل شيء، وكان الله عوضا له عن كل شيء، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لا إله إلا الله. الله تذكرنا؟ نعم، قد يذكرني ويذكرك أنت باسمك ونسبك، يعرفك جيدا، هو ربك. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله أكبر، ذكرته في ملأ من عباد الله الصالحين، من إخوانك الطيبين الذكين، الله سبحانه وتعالى كثيرا ذكرك في ملأ صمدان علوي في الصفيح الأعلى بين الملائكة المطهرين المقربين، في ملأ خير منهم. وإن أتاني وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، لا إله إلا الله. ألم أقل لكم إنه قريب قريب قريب؟ لكننا نحن الذين نبعد، نحن الذين نبتعد، نحن الذين نستغني، فاستغنى واستغنى الله، والله غني حميد، نحن نستغني، وما بنا والله غنى، قلت لكم أيها الإخوة، يتعانى حتى الكفار مرارة البعد عن الله، فكيف بالمؤمن؟ ألم يكفنا ما تعانيناه وما نكابده من قسوة الذنوب، من حجاب الذنوب، من تنكيد وتنغيص الذنوب على حياتنا؟ لماذا لا نجرب برد اليقين ولذة الطاعة وحلاوة المناجاة وشرف الحضور مع الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ لماذا؟ جربوا، جربوا أن تسعدوا أنفسكم سعادة لا تنغيص فيها، وهناءة لا تنكيد معه، وأن تروا توريا لا غصص فيه إن شاء الله، بطاعة الله، بالقرب من الله، بالتزلف إلى الله، بالتذلل إلى الله، بالاطراح على أعتاب عبودية الله لا إله إلا هو. جربوا ذلك، جربوا، ولن تعودوا خاسرين إن شاء الله تعالى، بل لن تعودوا أصلا بتوفيق الله ومنه، ستواصلون، ستواصلون إن شاء الله. ودعوا مرارة الذنوب وقسوة الذنوب وسواد الذنوب وذل الذنوب وحجاب الذنوب، والعياذ بالله، تذل المرء في الدنيا والآخرة، تذل المرء. وأنا أقسم بالله وأنتم متحققون من هذا المعنى أمام نفسه، الذي يعصي الله والله مهين ذليل عند نفسه، أليس كذلك يا إخواني؟ أنت ترى نفسك حقيرا ذليلا مهينا، تبغض نفسك لأنك تعصي الله ولا تستطيع أن تقاومها، ترى أنها دائما تشدك إلى أدنى، تشدك إلى حمعة الشهوات والرغائب الخفيفة الحيوانية، ولا تستطيع أن ترتقي بنفسك. فذل الذنوب عند النفس أولا، ثم عند الخلق شئت أم أبيت، ثم عند الله وعند أملاك الله وعند أولياء الله من صالحي المؤمنين والإنس والجن. هذا هو الذنب والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، فإن ذكرني في نفس ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله يذكرنا؟ ألم تتنبه إلى شرف هذا المعنى أن يذكرك الله؟ روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه جبريل بهذه الآيات، سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إلى تمام السورة، قال يا محمد أو يا رسول الله، إن الله أمرني أن آمرك أن تقرئها أبي، أي أبي ابن كعب، أن تقرئها أبي. فنادى به رسول الله وقال يا أبي، إن جبريل، أي عن ربه، إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال يا رسول الله، وذكرت ثم؟ ذكرك الله، ذكرني الله لك، أنا مذكور بالاسم أبي بن كعب؟ قال نعم، فبكى أبي. وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. وفي رواية أخرى عند أحمد عن أنس قال يا رسول الله، وسميت هناك، أي باسمي، هنا قال ذكرت، سميت، قال نعم فبكى. وفي رواية الطبراني عن أبي نفسه قال سميت، قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى يا أبي بن كعب. الله أكبر، هذا هو الشرف، الله يذكر عبده، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر. ما معنى ولذكر الله أكبر؟ أخرج الأئمة الحفاظ المحدثون من وجوه عدة عن عبد الله بن عباس كابن جرير وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر وغيرهم عن ابن عباس قال ولذكر الله أكبر هو ذكر الله لعبده إذا ذكره، فذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لله. هذا هو معنى الآية القرآنية، ولذكر الله أكبر، أن الله يذكرك، أنت تذكره فهو يكافئك ويثيبك ويجزيك بأن يذكرك لا إله إلا هو، إن في نفسه وإن في ملأ خير من ملائك، فهذا أكبر بلا شك، هذا أكبر وأشرف. اللهم اجعلنا من المذكورين عندك بفضلك ومنك. أيها الإخوة، قبل أن نختم ونأتي إلى الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني جميعا من وجدان الخير ومحبة البر لإخواني كما أحبه إن شاء الله نفسي، وأسأل الله أن أكون صادقا في ذلك، أريد فقط أن أقول لكم إن هناك أذكارا ينبغي على المؤمن والمؤمنة، ولذا أوصيكم أن توصوا أزواجكم وأولادكم جميعا بهذه الوصايا، على كل مؤمن ومؤمنة ألا يفرط فيها إذا أصبح وإذا أمسى. واليوم لا يمكن، أجمع على هذا الكلام الذي أنقله لكم كل أهل الله، العلماء والعارفون الصوفية وأهل الشرع. تعلمون لماذا؟ لأن لهذا الكلام أصولا من كلام رسول الله صحيحة وحسنة. الاستغفار 100 مرة، لا تدع ذلك، 100 مرة على الأقل إذا أصبحت وإذا أمسيت، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فإن فاتك بعد المغرب، فإن فاتك بعد العشاء، فإن فاتك إلى منتصف الليل. لكن لا ينبغي أن تفرط. إن نمت عن صلاة الصبح وأخذ الله بنفسك، فحين تستيقظ قل هذا الورد إن شاء الله 100 مرة، أستغفر الله بأي صيغة، هذه أقصى صيغة، أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم إلى آخره 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. 100 مرة الصلاة والسلام على روح أرواحنا وطبيب نفوسنا وشفاء عيالنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. 100 مرة حين تصبح و100 مرة حين تمسي، هذا هو الحد الأدنى. وانظر كيف سيتبدل حالك، وحاول أن يكون لك حضور في هذا الذكر. في البداية قد لا تستطيع، وهذا شيء بدهي. بعض الناس يقول لا، أنا لا أريد ذكر اللسان، ماذا يجديني أن يذكر لساني وقلبي ساح وقلبي غافل؟ كلا. واستمع إلى قول الإمام الصالح ولي الله المرشد المربي الكبير ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره، الذي شرحنا طرفا يسيرا من حكمه في شهر رمضان المبارك المنصرم. يقول ابن عطاء الله، يقول ابن عطاء الله رحمة الله تعالى عليه: لا تتركن ذكرى لعدم حضورك مع الله فيه. أنت غير حاضر مع الله، فلا تترك ذكرى لعدم الحضور، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. الذكر موجود وأنا غافل، أشد من ذلك وأقبح أن تغفل عن ماذا؟ عن ذكره بالكلية فلا تذكره، أشد كثير. هذا معنى قوله: فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. اسمعوا إلى الحكم، اسمعوا إلى هذا التنوير الإلهي. ثم قال بعده: فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. اللهم آمين. ومن ذكر مع وجود يقظة، هذا كلام لا نقوله للتفلسف أو لنحفظه لنردده، نقوله لكي نستفتح به أبواب الرحمة. فكروا فيه عميقا، لا ترددوا فقط، فكروا فيه عميقا وانظروا، قد يمكن أن يصل أحدكم أو كثير منكم إن شاء الله هذه المواصل، وأن يرقى في هذه النقاب بإذن الله تبارك وتعالى يوما من الأيام. وعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور لا إله إلا الله، حضور. ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله العزيز. لا إله إلا الله، تصل إلى درجة تفنى فيها عما سوى الله، لا تعود تلحظ أحدا غير الله، ترى الله هو المتصرف، هو الرافع الخافض، هو لا يوجد شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. وهنا يكمل توحيدك ويكمل إيمانك بالله تبارك وتعالى، وتعلم أن البداءة وأن النهاية هي إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. لا إله إلا الله. فلا تترك الذكر لوجود الغفلة، ابدأ حتى مع غفلة، سيتنور قلبك بهذا الذكر قليلا قليلا. أيها الإخوة، وأما الوصايا التي أريد أن أشدد عليها، طبعا أنتم ستجدون في 100 مرة ومئة مرة ومئة مرة هذه لا تأتي 10 دقائق فقط، 10 دقائق بعد الصبح، 10 دقائق بعد العصر، ستجدون سرا كبيرا، روعة، تغيير رائع يروعنا، نستغرب منه. أما إذا داومتم على هذه الوصايا الثانية وهي أغرب وأعجب، أشرت إليها في درس رمضاني قصير من دروس ما قبل الوتر، الوعظية القصيرة، قلت لكم: يا إخواني، عرفني الله وإياكم والمسلمين به، إن أولياء الله يرون أنه عند فقد المرشد الكامل. أحد يقول هذا كلام صوفي، نحن لا تعنينا الأسامي ولا العناوين، صوفي أو غير صوفي لا يهمنا، نحن تهمنا الحقائق. ومن الحقائق أنه لا بد من وجود هذا الرجل الكامل المتصل حبله بالله، الصادق المخلص المنور المنول، أما أهل العلم وأهل الكلام أمثالنا باللسان هذا لا كبير جدوى، لا كبير جدوى تنعقد عليهم. نريد المرشد الكامل من أهل الله، وهذا نادر كما قال أبو حامد، أندر من الغراب الأحصم ومن الكبريت الأحمر. فعند فقد المرشد ماذا يجدينا أيها الإخوة؟ ماذا يجدينا؟ أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما أقول. وقد يقول بعض الناس هذا كلام درويش، فله ما اختار، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لذا أسأله واجفا ضارعا أن يفتح مسامع قلبي وقلوبكم لذكره وأن يدلنا عليه، وإلا فوالله نحن هلك إن بقينا على هذه الحالة، إن بقينا هكذا رسوم وشعائر ظاهرية بلا ذوق الإيمان بلا حقيقة الإحسان، فوالله نحن هلك. ومن الصعب أن نطمئن إلى لقاء الله في مثل هذه الأوضاع. قال هؤلاء العارفون يقوم مقام المرشد الكامل عند فقره المحافظة كل يوم وكحد أدنى على 1000 مرة، 1000 وليس 100 مرة، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه طبعا 1000 مرة، و1000 مرة أيضا قد تأخذ منك 1/3 ساعة أو نصف ساعة على أكثر. واحد يقول أنا عندي أعمال، عندك أعمال طبعا، هناك أعمال وهناك التزامات، لكن هناك وقت طويل جدا للتلفزيون أعرف، والإنترنت وللفيديو ولحديث الناس ولغيبة الناس، وقت أطول بكثير. لكن إذا قلنا نصف ساعة للصلاة على رسول الله وهو طريق الجنة، لا الوقت يعود ضيقا. فكما قلت فليتأخر من شاء أن يتأخر حتى يؤخره الله في الدنيا والآخرة. كلا لا تقول هذا من وسوسة الشيطان، من تلبيس إبليس. ما شاء الله كأن كل واحد منا يستغل كل دقيقة من وقته، هذا كذب. أوقات كثيرة مهدرة في معصية الله، فلنقتطع وقتا نستعين به على طاعة الله لنستطيع أن نرمم هذا الخراب الذي نعيشه في نفوسنا. نصف ساعة في اليوم، ليس في الصباح والمساء، في اليوم فقط 1000 مرة، تبدأها بالصلاة الإبراهيمية التي تصليها في الصلاة 3 مرات في المبتدأ و3 مرات في المختتم، يعني 1000 صلاة قبلها 3 مرات صلوات إبراهيمية، وبعدها 3 مرات الصلاة الإبراهيمية. تقول عند كل صلاة إبراهيمية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم تصلي عليه ولو بأقصى الصيغة 1000 مرة. وبالله عليك جرب، ثم بعد ذلك لك أن تحدث أو لا تحدث، حدثني أو حدث غيري، كيف ترى التبدل في حالك؟ كيف ترى نفسك؟ ستجد شأنا عجيبا بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان وسننه الكبرى، وقال حافظ السخاوي وغيره حديث حسن بطرقه وشواهده، قال صلى الله عليه وسلم من نسي أو من ترك الصلاة عليه فقد خطئ طريق الجنة. من ترك الصلاة على رسول الله فقد خطئ، أي أخطأ وضل عن طريق الجنة. فنسأل الله أن يجعل طريق الجنة لاحبا ممدودا ممهدا معبدا لنا بحوله وقوته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والمسلمين فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.